بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع شروط الصلاة، ونحن في الشرط الخامس، وهو إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. Nous sommes toujours autour des conditions de la prière, et nous sommes dans la cinquième condition, qui est le fait de se débarrasser de toute sueur et de toute impureté, que ce soit de son corps, que ce soit de la place où on va prier, que ce soit du tissu que nous avons sur le dos. Wa qulna anna hadha ala qadiyat at-tawfih dalilun min kitabillah wa hiya qawluhu 'azza wa jalla wa tiyabaka fatahhir. Wa hadha al-istidlal ala ahad at-tafsirayn. وأن المراد هنا التياب الحسية المعروفة، والتفسير الآخر طهر أعمالك من الشرك. وكلا التفسيرين صحيح، لأن القاعدة على أن الدليل لا أمكن حمله على أكثر من وجه، فإنه يحمل على سائر الأوجه الصحيحة، لأنه لا تناقض بينها، فيكون تفسير هذه الآية طهر أعمالك من الشرك، ويكون معناها كذلك وطهر تيابك من النجاسة. فهنا في الشرط الخامس اللي هو إزالة النجاسة، لا من البدن ولا من الثوب ومن المكان البقعة اللي بغيتي تصلي فيها. من قضية الدليل طهارة ديال الثياب الآية وثيابك فطهر، وفيها جوج المعاني عند أهل العلم. المعنى الأول أن الثياب المراد بها الشيء اللي تلبسه خاصك تطهر ويكون طاهر. المعنى الثاني أنه خاصك تطهر أعمالك من الشرك، وخاصك العبادة ديالك تخلصها لله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند العلماء إلا كان شي دليل فيه معاني كثيرة فتتحمل على المعاني الصحيحة اللي فيه، وما فيه تناقض. أن من أهل العلم قالوا بأن ثيابك فطهر هي الثياب، ومن اللي قالوا طهر أعمالك من الشرك، هذا ما فيه تناقض أبدا. فهنا الله عز وجل nous sommes dans la cinquième condition, qui est le fait de se débarrasser de toute forme de sueur de son corps, de la place où tu vas prier, et aussi de son tissu. Et nous avons vu que le fait, la preuve pour purifier son tissu, c'est ce verset où il est dit: et ton tissu purifie, c'est-à-dire nettoie ton tissu. Ce verset-là, cette preuve selon l'une des différentes interprétations qu'ont donné les hommes de science. Ils disent que ce qui est voulu ici avec, c'est le tissu que tu mets, c'est-à-dire les vêtements, tu dois les purifier. Une deuxième autre interprétation veut que tu purifies tes actes de l'associationnisme, c'est-à-dire que ce verset, il porte deux significations. Et les deux significations sont authentiques. La règle chez les hommes de science, en ce qui concerne la preuve qui porte plusieurs significations, c'est de la porter et de lui donner toutes les significations authentiques. Et il n'y a aucune contradiction entre les significations authentiques. Donc, comme il est pour ce verset. ومن الأدلة كذلك على وجوب طهارة ثياب المسلم حال الصلاة حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه فخلع الناس من ورائه نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناك. فرضي الله عنهم، كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كانوا يراقبون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه في كل شيء، ما يتركون شيء إلا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى من الواجبة علينا الحتمية أن نتبع طريقهم في كل شيء، وإلا ضعنا وضيعنا الأمانة. فمن الأذلة اللي تتوجب عليك الطهارة ديال البدن ديالك الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل بصباطه للصالة. إيه دخل بصباطه، هاكوك سمعتي الحاج، دخل بصباطه للصالة تنتصلي بصباطك. علاش؟ لأن اليهود ما تتصلي بصباط ديالها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود إنها لا تصلي فيني عليها فصلوا فيني عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بصباطه للصالة، ودخل الصالة كبير، دخل الصالة جاء جبريل قال لي راه فيها شي خنز، فيها شي قذر، فيها شي أذى، حيدها الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة. الصحابة اللي وراه حيدوا التهم النعال ديالهم في وسط الصلاة. ها تدلك بأنه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كان عادي يصلوا عندهم فوق الصباط، ما في إشكال. ها ما مشكل، هذا من السنة. ها فأنت كذلك ملي تقدر كاين شي مكان فاش تصلي بصباط ديالك صلي بصباط ديالك، حي السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يقول من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. ولا شتي شي واحد يصلي بصباطو انت تقول اش يدير هذا، اش الدين جديد وياك، راه هذاك راه قام على السنه عندك، يزلق لك لسانك وتقول اش هذا الشيء هذا تيدير هذا الرجل. دابا حنا الجوامع ديالنا ما يمكن لك تجي تدخل في الصباط لانها فيها الزرابي، ولا دخلتي في الصباط كتجيب الخنز وتلصقوا، هذا لا. ولكن ملي تكون انت قبط الطريق المغرب الباركينغ هذا ما في اشكال، مادام تضيتي ولبستي صباطك على طاره وصلتي به ما كاين مشكل. ها ما في اشكال، كنتي في الشانتي خدام وانت على وضوء صلاتي الصلاه ودنتي وصليتي صلي بصباطك، هذا اليسر ديال الدين. ها ولا شتي شي واحد تيصلي بصباطه عندك تقول ليه شي حاجه؟ والو ابدا، ما تقول ليش، راه هو راه قائم على السنه، وهذا راه من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل انك الدليل هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس الصباط، علاش حيدو؟ لان كانت فيه النجاسه فلحوا. هذا تيدلك بانه اي نجاسه كانت على الثوب ديالك ولا كذا تلوحها. لهذا تشوف بعض الناس كبار مساكن، ها تصلي في الجوامع في الباديه وكذا، تيدخل الله اكبر وتتفكر بانه نقتات منه شي حاجه ولا داك السروال ديالو هذا، وتتلقاه تيدير الطرق تيحل الصمته ديال السروال تيخليها تطلق، وتيدير لهذاك السروال الطرق ويكلكمو برجليه. راه عنده الحق، صافي كنت واش هو راه دار شي حاجه اللي راه اوكي. شحال من واحد من الكبار كنتي تشوف ملي كنتي صغير في الجبل، ها فعنده الحق انه تذكر بان فيه نجاسه ولا ترش ليه بشي حاجه فتلقوا حيدوا عليه باش يصلي وهو طاهر والثياب ديالو ما فيها حتى شي حاجه. ها هنا الله عز وجل parmi les preuves qui te prouve qu'il faut purifier son tissu aussi. C'est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri chez l'imam Abi Daoud رحمه الله تعالى. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la prière avec ses chaussures. Et à un moment donné dans la prière, il a enlevé ses chaussures. Il s'est débarrassé de ses chaussures. Les compagnons derrière, ils se sont débarrassés de leurs chaussures aussi. Cela te prouve qu'il y a une chose très importante à retenir dedans, c'est que les compagnons observaient les actes du prophète. N'importe quoi, ils faisaient ce qu'ils faisaient, radhiyallahu anhu. Ils ne rataient pas une occasion pour suivre le messager, radhiyallahu anhu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de prendre leur chemin et de faire comme ils faisaient, radhiyallahu anhu, parce qu'ils imitaient, ils étaient en pont après en pont derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le hadith, tu apprends que tu as le droit de prier avec tes chaussures. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, différenciez-vous des juifs, ils ne prient pas dans leurs chaussures, priez dans vos chaussures. Donc c'est pour ça, quand tu vois quelqu'un prier avec ses chaussures, tu le laisses, il accomplit la sunna. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait revivre ma sunna, c'est qu'il m'aime, et celui qui m'aime sera avec moi au paradis. Inch'Allah, avec son amour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le fait de revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça prouve son amour, Inch'Allah, il sera avec. Enfin, tu lui dis rien, tu n'as rien le droit de lui dire. Et tu vois qu'ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, il a prié avec les chaussures, et les compagnons ont fait de même. Seulement, ça suppose aussi que les mosquées, c'était des mosquées où il y avait de la terre et du sable, et de la terre battue. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, tu ne vas pas venir maintenant et jouer au dérou à celui qui n'a pas de raison et rentrer avec tes baskets et je ne sais pas où t'as traîné avec, tu es passé sur les urines des chiens, sur les excréments des chiens et tu rentres à la moquette, etc. Tu n'as pas le droit. Parce que là, tu vas faire du mal aux gens. Tu vas ramener de là, hein, de la sueur à l'intérieur de la mosquée. Donc tu ne peux pas. Donc tu le fais là où tu peux le faire. Tu es en voyage, il y a un parking, tu as le dos, etc. Tu pries avec tes chaussures. Hein? Tu le fais là où tu peux le faire, tu le fais. Mais dans les mosquées, avec la moquette, avec les tapis, tu n'as pas le droit de le faire. Hein? Il va dire, ah ben moi je veux faire vivre la sunna. Oui, tu veux faire du mal aux gens. Et il t'est demandé dans la règle des hommes de science de repousser le mal. Et d'amener un intérêt, tu vas faire un grand mal que tu vas faire. Hein? Parce que les gens, ils vont... Hein? Tu vas voir les cris que tu vas créer dans la mosquée. Ah, donc il faut, pour faire vivre la sunna du prophète, on la fait vivre comme il se doit et pas n'importe comment. L'essentiel c'est que Jibril est venu le voir, il lui a dit il y a des impuretés sur tes chaussures, il les a enlevées, les compagnons ont jeté aussi leurs chaussures, hein? Parce qu'ils ont vu le prophète faire, donc ils ne savaient pas pourquoi la cause, donc ils ont enlevé. Et quand ils ont dit, il a dit pourquoi vous avez enlevé vos chaussures, il a dit Jibril est venu me dire qu'il y a des impuretés dessus, je les ai enlevées. C'est tout. Voilà. Et ça te prouve quoi? Que tu dois te débarrasser des impuretés que tu as sur tes vêtements. C'est pour ça que des fois, tu pries dans des mosquées dans la campagne, etc., ou dans des villes d'Afrique du Nord, etc., et tu vois certaines personnes âgées, dont la prière, il se rappelle que son pantalon, etc., il touchait par quelque chose. Et tu le vois, il met la main sur la djellaba, il desserre sa ceinture, il lâche le pantalon, il le plie avec ses pieds, il le laisse au milieu. T'as rien à lui dire. Il vient, comme il a fait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, dans la prière, il s'est débarrassé des chaussures dans lesquelles. Ouais, la même chose, il fait. Il a son modèle. Il a de qui le tenir, il le tient du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Hein? Fa. Qadiya, annahu, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. بين الصحابة كانوا تيديروا داكشي اللي تيدير الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا وصلت لنا الأفعال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. كأنك تشوف فيها. داكشي اللي كان تيدير كان تيديروا. L'essentiel c'est que tu aussi, si tu retiens quelque chose, c'est que les compagnons ils faisaient ce que faisait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam et nous ça nous a été transmis comme il faisait Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam par l'intermédiaire de ses nobles compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Faqal Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam qal sahaba علاش نتوما تحيدوا صبابتكم قال علاش تحيدتي حنا نحيدوا اي انت درتي خاصنا نتبعوك ها ما عندنا نتبعوك انت صلاة النبي هادشي اللي تنعرفو. فاليوم انا راه جبريل جاء وقال لي راه صبط في الاذى فحيدته. فلهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في شي حد المسجد ديالكم يقلب الصباط ديالو يشوف الى فيه الاذى يحكم على الارض عادي يدخل يحكو مع الارض باش يطهروا عادي يدخل لان الطهاره ديال تلك القاذورات اللي كاينه في الصباط شنو هي الطهاره ديالها تمسحها. في امور خاصك ترشها بالماء، في امور خاصك تغسلها، وفي امور خاصك تحكها بحال القاذورات اللي كاينين في الصباط باش تطهر. ما تحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الا جيتوا وبغيتوا تدخلوا للجمع بالنعال ديالكم قلبوه وشوفوه الا فيه الاذى حكوه، زعما الا حكيتوه راه هذيك هو باش غادي تطهروه. الا وسي الرسول صلى الله عليه وسلم ابخي كلك شوز افير دي نو زافون فيو كو تا انلفي ونا انلفي. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam leur a dit pourquoi il l'a enlevé. Après, il leur a dit quand quelqu'un vient pour rentrer dans la mosquée, il veut rentrer avec ses chaussures, qu'il regarde sur ses chaussures. S'il y a des impuretés, il les frotte par terre. Cela te montre quoi? Que pour nettoyer les impuretés qu'il y a sous nos chaussures, on nettoie comment? En frottant par terre, tout simplement. Il y a des choses dans lesquelles le nettoyage va être en aspergeant de l'eau. Il y a des choses. Ils vont être nettoyés en frottant. Hein? Il y a d'autres choses, si tout simplement, en frottant avec de l'eau, bien lavé, etc. Il y a d'autres choses, si tout simplement essuyer. Et si le cas des chaussures, ils se nettoient, ils se purifient, le fait de les essuyer dans la terre, tout simplement. كذلك من الأذلة على وجوب سلامة ثياب المسلم من الإذى من الأذى أمره عليه الصلاة والسلام الحائض التي أصاب ثوبها الدم أن تحته وتقرضه وتنضخه بالماء. يعني تنضفو من الدم وتحكو وتفركو باش تحيد منه هذيك النجاسة ديال دم الحيض. فدلت هذه كلها على أن الإنسان يجب أن يطهر ثيابه من النجاسة. الدليل الآخر بأنه خاصك تدخل في الثوب ديالك طاهر لهذا الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم الحائضة اش قال لها؟ الدم اللي كان عندها في هذا قال لها اغسليه وفركيه حكيه. ها عاد فلا تبين لك أنا أن هنا كيفاش تطهر هذا الثوب اللي فيه الدم الحائض الغسيل والفريك باش تخرج منه هذيك النجاسة. ها فهذا كله تيدلك بأن الإنسان خاص الثياب ديالته تكون طاهرة إلى دخل الصلاة. Aussi parmi les preuves comme quoi c'est obligatoire de rentrer que les tissus de la personne, les vêtements de la personne doivent être propres quand ils rentrent dans la prière, l'ordre que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a donné à cette femme en ce qui concerne ses vêtements qui sont touchés par le sang des menstrues. Il lui a dit de le frotter et de le laver avec de l'eau. Et là tu apprends encore une chose, c'est que là, en ce qui concerne Dam al-Hayd, le sang des menstrues, tu le laves et tu le frottes pour que cette impureté il part. Hein? Et donc toutes ces preuves qui sont passées avec nous te prouvent qu'il est obligatoire pour le musulman de rentrer avec des tissus qui sont propres. Hein? Dans lequel il n'y a pas de sueur. كذلك البقعة البقعة الأرض اللي تصلي فيها يجب أن تكون خالية من النجاسة. والأدلة على هذا كثيرة. قصة الأعرابي هذا اللي جاوب برفست الجامع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ذلك باش بان يهرق عليه سجل دلو ديال الماء فقط. جاء عروبي جاي ها دخل حصروا البول مشى للوسط ديال الفنا ديال المسجد وقعد تيبول. كانوا الصحابة بينوضوا يضربوه قال لهم صافي خليه تيكمل حتى كمل. قال لهم الرسول قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم هاد المساجد راه ما دارت لها داك الشيء. هاد المساجد دارت للصلاة قراءة القرآن التسبيح والتحميد وكذا. فقال لهم هزوا السيال ديال الماء وخووه على هذاك الشيء. هزوا السيال ديال الماء وخووه على هذاك الشيء تقادت القضية. شو دابا الحكمة؟ هذاك ما عرف ولكن شوف الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كون ناضوا يتبعوا هذاك الراجل كون بدا تيجري والعورة ديالته بانت لكل الناس وكون رش بزاف ديال البلايص المسجد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خليه تيكمل. النجاسة بقات في بلاصة وحدة. العورة ديالته ما تكشفات ما دار المسجد كله هو هربان. ها وفي الاخر جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المساجد ما تصلح لها داك الشيء تتصلي لذكر الله والصلاه وكذا وكذا. ومن اللي حس بانه الصحابه كانوا بينوضونيه اش قال هو؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معنا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انت سديتي واسع باب واسع سديتي ما تسدش. ها لانه شاف هو دار كاع داك الشيء اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما خليه عليكم في الثقات وكانوا بينوضوا يهرويو. فقال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا احدا. قال له الرسول لا لا لا سديتي راه واسعه خليها تبقى واسعه. ها فهذا يدلك على ماذا؟ خو عليه الماء صلح بها وطهر المكان. وكذا هذا دليل ديال الارض بانها خاصه الطهر. ها كذلك قوله عز وجل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي بيت حرام. ها لمن؟ دوك اللي بيطوفوا فيه، دوك اللي بيسجدوا فيه، دوك اللي بيركعوا فيه. الان مثلا غادي يجيك انت خرجتي ولقيتي بارك فيه الربيع وكذا وهذا. ما عرفتش كاين واحد قال لك راه تيجيو الكلاب يبولوا هنا وكذا. عارف القضيه؟ بانه الشمس والريح هي الطهره ديال هذاك المكان كاع ما تصدع راسك. المسجد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تيتسد كانوا تيدخلوا ليه الدياب والكلاب وتيبولوا في وسطو ويخرجوا وما كانوش يخو فيه الماء. اي الريح والشمس طهراتو. انت الا مشيتي لشي بلاصه لهاد البلاصه هادي مثلا هادي تقول لي راه تيجيو ليها المشاش ولا ما كاين مشكل ضربات فيها الشمس وداك الشيء خرج وصلي ما كاين حتى مشكل فوق هذاك الكازون ما فيه اشكال. ها فهنا الله عز وجل اوسي La place où tu dois prier, les preuves comme quoi il doit être pur aussi, il doit être débarrassé de toute sueur. Les preuves sont nombreuses, comme l'histoire de ce bédouin qui est rentré dans la mosquée du prophète, alayhi salam. En général, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Il arrive, il rentre au patio de la mosquée, et il se met au milieu, il commence à uriner. Les compagnons, allez le fracasser. Hein? Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, laissez-le tranquille, laissez-le. Il a laissé, il a terminé. Hein? Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a appris. il lui a dit, ces mosquées ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour la prière, pour l'invocation d'Allah, azzawajal, etc. Il a donné l'ordre de compagnie, il leur a dit, versez de l'eau dessus. Ils ont versé de l'ordre. C'est tout. Ça veut dire que c'est une impureté, donc son nettoyage, c'est de mettre de l'eau dessus. Ça y est. Hein? Et donc, et la situation était réglée. Et regarde la sagesse du prophète, alayhi salam. Parce que si les compagnons, un ou deux, se sont levés, le bédouin va courir dans la mosquée. Donc l'urine va être partout un petit peu, va toucher un petit peu. Il va se faire du mal aussi au niveau de sa vessie, etc. Parce que ça va peut-être se couper, donc ça va lui créer un problème au niveau de sa santé. Et peut-être aussi que ses parties intimes vont être dévoilées. Rasulullah s.a.w. a arrêté tous ces dégâts-là, il les a arrêtés, laissez-le tranquille. Il a terminé, après Rasulullah s.a.w. lui a dit, voilà, les mosquées sont faites que pour ça. Et il a donné l'ordre, ils ont versé. Le bédouin, comme il a senti que la clémence du prophète, et qu'il a senti que les compagnons ont failli venir lui le fracasser, il a dit, oh Allah, couvre-moi de ta sainte miséricorde, moi et Mohammed, et plus personne après nous. Rasulullah lui a dit, arrête, tu as fermé une grande porte, laisse. Hein? Ça, ça te prouve quoi? Que il est de notre devoir, ici obligatoire, qu'on nettoie l'endroit où nous allons. Hein? Où nous allons prier. Et aussi, il y a le verset qui dit, purifiez ma maison, c'est-à-dire le Kaaba, hein, pour ceux qui vont tourner, faire tawaf, et pour ceux qui vont faire leur retraite spirituelle, et pour ceux qui font la prière. Ça aussi, c'est une preuve pour purifier, nettoyer l'endroit où nous allons prier. Maintenant, il peut arriver aussi, sache aussi, que l'air et le soleil, c'est un moyen de purification. Sache qu'à l'époque du prophète, qu'on lui rapportait dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, les portes ne se fermaient pas. Il y a des chiens et des loups qui rentraient dans la mosquée, il est ruiné. Et donc, le nettoyage de tout ça, c'est le vent ou, hein, et le soleil qui passe. Donc toi, si tu arrives sur un terrain comme la pelouse que tu as en face de la mosquée, ou là sur, dans un jardin pour faire ta prière, etc., tu t'es arrêté sur une aire de repos, ne te casse pas la tête. Prie. Là, le soleil et le vent nettoient tout ce qui est passé, tout ce qui peut venir dans ton esprit. Là, le chien est passé par là, le chien est passé par là. Dis-toi bien que tout ça, il a été purifié par le soleil et par l'air. Washartu, hein, taharat al-badan, wa taharat al-tawb, wa taharat al-buqha, hada alayhi jamahir ahli al-ilm. Khalafa fihi al-ba'd. Qalu laysa bi shart bi annahu faqat wajib. ولكن المحققون من أهل العلم قالوا إنه شرط لأن مقتضى أدلة الباب أنك تصلي أنك لا تصلي وأنت متلبس بنجاسة وأنه يجب عليك أن تصلي وأنت غير متلبس بجنازة بنجاسة هذا ما اختلفوا فيه بعض أهل العلم اللي اختلفوا فيه وقالوا بأنه هذا إزالة النجاسة من المكان ومن الثوب ومن كذا هذا فقط واجب ولكن المحققون منهم قالوا بأنه شرط لأنه لا يجوز لك تدخل للصلاة وانت ملتلبس بهذا بنجاسة لا بد ما تكون تيابك نظيفة والبدن ديالك نظيف cette condition frère en Allah عز وجل qui est le fait de se débarrasser de toute forme de sueur de son corps de la terre et de on a dit quoi et de ses vêtements. La grande partie des ondes sur le fait que c'est une condition. Un peu de nombre, un petit nombre d'ondes de science qui ont dit que c'est une obligation, c'est pas une condition. Mais les identificateurs parmi les ondes de science disent que c'est une condition. Parce que les preuves impliquent comme que tu n'as pas le droit de rentrer dans la prière alors que tu as de la sueur sur toi. Quand tu le sais. Tu n'as pas le droit. Hein? فَإِذَا فَعَلْتَ خِلَافَهُ فَقَدْ عَمِلْتَ بخلاف مقتضى الدليل فدابا الى عرفتي راسك بانك عليك النجاسه ودخلتي راه درتي ضد ديال الدليل اي maintenant si tu agis le contraire de ce que dit la preuve c'est-à-dire la preuve dit que tu ne dois pas rentrer dans la prière avec des impuretés sur toi ou sur ton vêtement et que tu sais que l'impureté est sur ton corps ou là sur ton et tu rentres tu agis contrairement à la preuve hein والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي دار شي حاجه ما عليهاش الاوامر ديالنا ترد عليه alors que le prophète عليه الصلاه والسلام il a dit celui qui fait une œuvre sur laquelle il y a pas notre ordre il lui sera rejeté l'ordre du prophète عليه الصلاه والسلام ici c'était quoi c'est d'être pur dans ses vêtements hein وفي هذه الحالة عندما أنت تعلم أن عليك نجاسة وعلى ثوبك نجاسة فصلاتك صلاة باطلة. ها؟ فالصلاة صلاة باطلة وأنت تتعرف بأن عليك النجاسة وعلى ثوب النجاسة وما حيتيهمش فالصلاة ديالتك باطلة. ونجسوا أنسي ونغنطرون دون البيئة alors que tu sais que ton vêtement il est des choses impures dessus ou là ton corps, ta prière n'est pas valide. Ta prière est باطل. وإذا صلى إنسان في ثوب فتبين له بعد ذلك أنه عليه نجاسة. إنسان دخل الصلاة ما عرفش وتبين له من بعد أنه عليه النجاسة. هل يعيد الصلاة أم لا؟ يعود هذه الصلاة ولا لا؟ أو أنه مثلا كذلك علم بتلك النجاسة لكنه أخر التطهير حتى صلى ونسي. ها؟ ثم علم بعد الصلاة. كلام أهل العلم كما قال سي عبد السلام كلام أهل العلم والحالة هذه لا يعيد. إنسان عليه دخل في سرواله كان ما نقاش كان عليه شي نقطة ولا طاحت عليه شي شي شي نطفة ديال الماني ولا نقطة ديال البول ولا كذا عارف ولكن إنسان ما نقاش دخل الصلاة صلى وسلم وخرج ويتفكر كلام أهل العلم ما يعاودش هذا نساء ما في إشكال صلاته جائزة. كانت في هذا في المرحاض وبيستنجا وقال خاصني نقي واحد الطريف ديال البول طاح لي على السرور خاصني نقيه انسى وخرجوا تضا ودخل الصلاة ما تفكروا حتى داز الصلاة ما يعاودش ما يعاودش. ها دونك فهمنا الله عز وجل مانتونو كوتي غوندو لا بخيير. ها Et que après ta prière, tu te rends compte qu'il y a une impureté, qu'il y avait une impureté sur ton tissu, sur ton vêtement. Hein? Est-ce que tu recommences ta prière? Non, tu la recommences pas. La parole d'homme de science, c'est que tu la recommences pas. La même chose, tu rentrais dans les toilettes. T'as fait tada et tu devais, toi, tu te dis en rentrant, une fois que j'ai terminé mes besoins, il faut que je nettoie la goutte de truc que j'ai laissé tout à l'heure. Il y avait une goutte, tu étais sûr, il faut que je la nettoie. Là, t'as fait l'istinja, tu es sorti, t'as commencé le dos et tu es venu. À la prière, il t'a oublié de nettoyer cette place-là. Tu t'es rappelé une fois que t'as dit salam alaikum, salam alaikum. La parole des hommes de science, tu ne recommences pas cette prière. Hein? والدليل أشنا هو الدليل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعد الصلاة وقع هو متلبس بالحدث متلبس بالصبات فيه النجاسة فما عود من الأول فقط لح الصبات فقط لح الصبات ها ها ففقط لح الصبات وبعد الصلاة يمكن ركعة ولا جوج صلاهم وهو متلبس بالنجاسة والصباط ديالو فيه النجاسة فما عاود وما عاود صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد. فدل ذلك يقول أهل العلم دل ذلك على أن المسلم إذا صلى وهو متلبس بنجاسة لا يعلمها فإن صلاته تعتبر صلاة صحيحة ولا يعيد. يقول العلماء رحمة الله عليهم الإنسان دليل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وطرف من الصلاة داز هو متلبس صباطه فيه نجاسة بقول على العلي الإنسان إلى دخل الصلاة وفي حوايجه كانت فيها شي حاجة وما عرفها حتى خرج من الصلاة فالصلاة ديالته صحيحة. لا بروف بور تو سا فريغون الله عز وجل الحديث دي بخوات عليه الصلاة والسلام كونت إلى بخيا بك سي شوسور دون لكال يا ديز امبيغتي Et qu'il a enlevé alors qu'il est dans la prière. Est-ce qu'il a recommencé la prière du début? Non. Il y a une partie de la prière, soit Urkat ou Dorkat, qui était, il les a fait alors que ses chaussures étaient pleines d'impureté. Il a jeté après pour terminer la prière. Donc partons de là, les hommes de science disent, quand l'être humain il rentre, et qu'il a oublié qu'il a une impureté sur son vêtement ou quoi que ce soit, il rentre, il termine sa prière jusqu'à la fin, ben il n'a pas à la recommencer. C'est pas un problème. إلا أبلي صي آه. ولكن إذا تذكر وهو أثناء الصلاة يدير بحال الرسول صلى الله عليه وسلم حيدها آه. السروال يطلقوا يطيح يدير بحال كي كانوا تيديروا الشوابين الكبار ويعودوا ويجمعوا بين رجليه صلاة النبي Maintenant, s'il se rappelle, il est au milieu de la prière, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'enlèves. Ton prophète, il a enlevé ses chaussures dans la prière. Donc, ce que faisaient les vieux dans les mosquées, quand ils se rappellent et dans la prière, tu le vois, il lâche. Tu peux. C'est du moment que tu es couvert, que t'as un gandora qui te couvre complètement, etc. Et que tu sais que tu as une impureté sur le sarouel, tu le lâches. Et tu le mets entre tes pieds, et puis ça y est, l'affaire est réglée. Dans la prière. ونأتي إلى الشرط السادس وهو ستر العورة. أجمع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته. وحد عورة الرجل من السترة إلى الركبة. حد عورة الرجل من السترة إلى الركبة. والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة خذوا زينتكم فما أمر فقط بستر العورة ولكن أمر بزيادة وهو أخذ الزينة ما فيه فقط تخذ بخط بستر العورة ولكن أمر بشيء زائد اللي هو أخذ الزينة donc la sixième condition c'est le fait de couvrir ses parties intimes. L'unanimité des hommes de science, que la prière de quelqu'un qui a les capacités de couvrir ses parties intimes et qu'il ne les couvre pas, sa prière n'est pas valable. Et la limite de la aura, des parties intimes de la personne, de l'homme, c'est de son nombril au genou. Et la femme libre, c'est une aura sauf son visage. La preuve, pour couvrir ses parties intimes, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, pas tout simplement, il a demandé de couvrir les parties intimes, mais il a dit, ô descendance d'Adam, embellissez-vous lors de chaque prière. Il n'a pas demandé tout simplement de cacher ses parties intimes, mais de s'embellir quelque chose de plus. وهنا أمر عظيم وأمر مهم حتى لا تختلط علينا الأمور. أمر العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة لكي لا نقع في الخطأ. عورة النظر وعورة الصلاة شيء آخر فرق كبير بالعورة أنك من رجل تشوف منه من السرة لتحت فين مختلفين أهل العلم في قضية السرة والسرة دخلها في العورة ولا ما دخلها واش الركبة دخلها في العورة ولا ما دخلها لهذا الاحتياط يقول أهل العلم غطي البوط وغطي حتى الركابي هنا عندهم الاختلاف واش الركابي الركبات داخلين في العوره ولا ما داخلين والسره ديال الرجل داخله في العوره ولا لا اي ان الانسان دابا انت وراجل كنتي داير عليك ازار ومغطي به السره ديالك حتى الركبه ديالك وتتشوف في الشعب في السلام ولا اخر حتى هما دايرين هكاك ما فيه اشكال اما العوره في الصلاه فشيء اخر ها العوره في الصلاه شيء اخر هنا الله عز وجل ici il y a un point sur lequel il faut faire très attention pour que les situations ne se mélangent pas dans notre esprit la aura dans la prière et la aura en dehors de la prière pour qu'on ne tombe pas dans l'erreur la aura dans la prière, en dehors de la prière le fait de regarder un homme tu peux regarder une fois qu'il couvre la divergence qu'il y a entre les hommes de science au niveau de les parties intimes de l'homme est-ce que le nombril rentre dedans ou là il ne rentre pas dedans est-ce que les genoux rentrent dedans ou ils ne rentrent pas dedans c'est pour ça que certains hommes de science disent dans ces cas-là couvre ton nombril et couvre aussi tes genoux comme ça tu sors de la divergence et donc dans ces cas-là tu es sur un terrain ou là tu es sur un champ et vous labourez le champ et vous avez les hésards qui vous couvrent tout simplement de nombril jusqu'au genou. Il n'y a pas de mal. Ça, en dehors de la prière. Mais ce qui est demandé, dans la prière, il est demandé encore quelque chose de plus. C'est Zina qui est demandé dans le verset. يقول أهل العلم أن لفظ ستر العورة هذا لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل في الكتاب أمر بقدر زائد وهو أخذ الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال فيه البعض استروا عوراتكم وكانوا يطوفون بالبيت عورات فهذا الكلمة ديال ستر العورة ما كاينش لا في الكتاب لا في السنة ولكن هي كلمة اصطلح عليها الفقهاء والعلماء ولكن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمر بشي حاجة أكثر من ستر العورة، وهو أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي دا عند كل صلاة. وكانوا في أيام الجاهلية كانوا تيديروا، كانوا تيطوفوا بالبيت عريانين، كانوا تيطوفوا بالبيت عريانين. هنا الله عز وجل les hommes de science disent aussi que le terme couvrir ses parties intimes, ستر العورة، هذا c'est pas un terme qui existe ni dans le livre d'Allah ni dans l'authentique de la sunna du prophète. C'est un, ça se trouve tout simplement dans le lexique des hommes de science et des jurisconsultes, tout simplement. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné quelque chose de plus, qui est le fait de s'embellir au moment de la prière. Ô descendants d'Adam, embellissez-vous au moment de la prière. Alors qu'auparavant, est-ce que les associateurs faisaient leur pèlerinage et faisaient leur tawaf en étant nus. Hein? Le muhim, lafd al-aura, lafd sitr al-aura, jara alayhi al-fuqa'a rahimahumullah ta'ala. ونحن نتبع خطاهم، لكن لا نخلط بين مسألة عورة النظر وعورة الصلاة. كلام ديال أهل العلم يحترم ويعمل به، لأن هذا من باب تسهيل باش تفهم مزيان. فجرات عادة العلماء على أنه تتكلموا على سطر العورة، ولكن أشنا اللي خاصنا نتفطنوا له، أن ما نخلطوش بين العورة ديال النظر والعورة في الصلاة، ما نخلطوش بيناتهم. فهنا الله عز وجل سيت اكسبرسيون ستر العوره سي لا فوا دي زوم دو سيونس اي نو لي سوي يا او كام لا سو سي اون اكسبرسيون ها الى يا او كام بروبليم مي لا ويل فو فير اتونسيون سي كيل نو فو با ميلانجي لي بينسو اونتر لي بارتي كو نو دوفون فوار دان نوم اي لي بارتي اي كومون ايل دو اتر دون لا بريير داكور سي لا ويل فو با فير لا ايل فو فير لا ديفيرونس اونتر سي كي دو اتر كاشي et comment la personne doit être bien, doit se présenter bien comme il se doit dans la prière, et le fait que s'il est sur le terrain, sur un champ de labour, etc., et qu'il a tout simplement un ézar qui le couvre du nombril jusqu'au genou, c'est bon. Hein? Il faut faire la différence entre les deux, tout simplement. Wa عندما يقول أهل العلماء رحمة الله عليهم أن حد عورة الرجل هو السرة إلى الركبة، هذا يفهم أنه ماذا؟ أنه للرجل أن يصلي ها وهو ساتر هذا القدر. الاختلاف فقط واحد اللي عند أهل العلم، أنه في السرة والركبة واش داخلين في العورة ولا ما داخلين فيها فقط، يرحمك الله. وأهل العلم يقولون الأحوط للمسلم ألا يبدي شيئا بل يستر ركبته والسرة مع ستر ما بينهما. هل الأحوط للإنسان ماذا من الخلاف بين أهل العلم، واش البوط داخل في العورة هو الركبة ولا ما داخل، أن الإنسان خاصو يستر السرة ديالو والركبة ديالو وبيناتهم كذلك باش يخرج من الخلاف. فهون الله عز وجل منتنو لا ليميت دو لا عورة دانو شي لي زون دو سيونس سي لو نومبريل او جنو، لا ديفيرونس شي زو اسكو لو نومبريل اي لي جنو رونت دودون او با. مانتنو سي لا بيرسون كوفر سي بارتي لا اسكو يل بو بري يل بو بريي ديز لي زون دو سيونس. ها leur divergence elle est juste sur le nombril et les genoux. Mais puisqu'il y a divergence, est-ce que ça rentre dans les parties intimes ou pas? Puisqu'il y a divergence dessus, les hommes, certains hommes de science disent il faut sortir de la divergence, il faut couvrir le nombril et les genoux. والشرط في هذا الساتر للرجل ان يكون غير شفاف ما يكون تيبين بحيث ما يبين لك اللحم واللون ديال الجلده ديال الانسان وما يكونش ضيق وما يكونش ضيق. فالصلاة والحالة هذه بهذا الثوب اللي ضيق وتيبين الجلدة ديال الإنسان لا تصح، لأنه ما استرش داكشي اللي مطلوب منه يستر. ف لا كونديسيون دو لو تيسيو كي دو كوفرير مانتنون لي بارتي انتيم دو لا بيرسون إلا دي كونديسيون. Il ne faut pas qu'il soit transparent. Il faut qu'il soit épais. te montre pas la couleur de la peau de la personne. Il faut pas non plus qu'il soit serré, il te montre les formes de la personne. Donc il faut qu'il soit, qu'il il doit pas être transparent, il doit pas non plus être serré, il doit être ample et large. Parce que s'il est transparent et s'il est serré, la prière n'est pas valide. Il n'a pas couvert. Il n'a pas ramené la condition de couvrir ses parties intimes. Fait là qu'il a un de tout mzir ou tibin, la majeure chart. وهل الرجل الآن له أن يصلي وليس على عاتقه شيء؟ ده واش الإنسان يصلي وما على كتفه ما كاين والو الفوق ما مغطيش. نو اسكو لوم بو بري و لا يون ريان سور سي ايبول اي اون لو هو لي ديكوفير. ذهب إنسان إلى الحج وهو لابس الإزار وخلع الرداء، هل له أن يصلي وهو فقط لابس الإزار وعلى جسده ليس عليه شيء؟ مثلا في الحج مثلا ياك دار الإزار التحتاني ندور به لتحت وكان عنده هذاك الرداء اللي داير الفوق حيده، واش يصلي ولا ما يصليش؟ ها من الله عز وجل منتنو كلكا افي سون بيلغيناج et il a les arts qui couvrent la partie en bas, il est entouré de son izar dans la partie en bas. Les arts, c'est le tissu qu'on met en bas, comme l'équivalent du sirwal. Rida, c'est ce qui se met en haut. Maintenant, le hajj, lui, quand il est dans le sacrement, il a les arts en bas et il a rida en haut. Maintenant, il a enlevé le rida, il est resté dans les arts. Il peut prier ou pas? Hadi il mas'ala, ikhtalafa fiha al-ulama. لكن الأقرب والأحوط أنه يجب أن يصلي، ينبغي عليه أن يصلي وهو ساتر لعاتقيه أو أحدهما إذا قدر على ذلك. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقه، وفي أخرى على منكبيه منه شيء أي من التوب. هذه مسألة اختلفوا فيها العلماء، ها؟ ولكن إنسان باش يخرج من هذاك الاختلاف يغطي الفوق، ها؟ ويستر الكتف دياله، ها؟ ويتغطى. وعلى الأقل بعض العلماء يقول على الأقل يستر كتف واحد. علاش؟ لأن جاء حديث صحيح عند الإمام مسلم، الإمام البخاري تقول فيه الرسول شي واحد فيكم ما يصليش في ثوب واحد وعلى العاتق ديالو، اي واحد على كتف واحد ما عليه شيء، في روايه اخرى على جوج، على اي على الكتف ديالو ما عليها شيء. من هنا تبين بانه لابد الانسان يحتط نفسه ويصلي وتكتفه مغطيين. ها من الله عز وجل دون سو نيفو لا يا ان ديفيرجونس انتر لي زون دو سيونس مي لو بلو بروش دو لا بروف اي لو ميو بور لا بيرسون. Et ce qui est là où il y a le plus de précautions pour la personne, c'est que la personne rentre dans la prière en ayant quelque chose en haut aussi. Hein? Ou une partie de l'épaule est couverte et l'autre découverte. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith dans les authentiques, chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un parmi vous ne rentre pas dans la prière, il ne prie pas si avec un seul tissu, c'est-à-dire en couvrant tout simplement le bas. Il faut qu'il ait sur l'une de ses épaules, ça dans une version, sur les deux épaules dans une autre version, quelque chose de ce tissu. Ça veut dire qu'il se couvre avec. وهذا لأن على مر التاريخ ما ترى لا من أهل العلم ولا من الفقهاء من يصلي وليس عليه شيء إلا للضرورة. سأل ما عندوش بشر كيف يصلي؟ T'as la mort de tarikh. Et quand tu vois l'histoire qui est passée de cette communauté, que hein, ceux qui ont prié tout simplement avec un seul tissu en bas, c'est par nécessité, ils n'avaient pas. Comme ça s'est passé à l'époque du prophète alayhi salam. Mais après, les anciens, etc., aucun homme de science a été rapporté qu'il priait sans avoir quelque chose sur le dos, etc. Ou aucun homme de science, aucun jurisconsulte, etc. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المسلم يجب أن يصلي وعلى عاتقه شيء، لحديث أبي هريرة قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وبوب البخاري رحمه الله على هذا فقال باب إذا صلى في التوب الواحد فليجعل على عاتقيه. ها هذا شيء دليل شيء بيقول لك هذا الشيء دروك تبي لك أن المسلم إلى صلى خصو يغطي فوق. ها الحديث عند الإمام البخاري ديال أبو هريرة يقول تشهد هو تشهد ومن هو أبو هريرة رضي الله عنه تشهد بأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم إلى صلى إلى واحد عنده يرتب واحد فيدوره تعال اكتفه يدور به يتلحف به عاد يدخل في الصلاة. ولهذا الإمام البخاري علق على الباب باب إذا صلى الإنسان في توب واحد عنده يرتب واحد فيجعل منه على الكتف دياله شي طرف. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه ومن البصيرة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. سلا تبخوف كوا خيرون الله عز وجل كل مسلمون يفوك البخي ونأيون كلك شوز سور سيز إبول. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre hadith. Abu Huraira dit, j'atteste que j'ai entendu le prophète dire que quand quelqu'un parmi vous a juste un tissu pour prier, bah que ce tissu, il s'enroule dedans. C'est-à-dire qu'il met quelque chose sur ses épaules de ce tissu-là. C'est pour ça que l'imam Bukhari, de ce hadith, il a sorti la voix qu'il a pris. Et il a dit, chapitre, quand quelqu'un prie qu'il a qu'un seul tissu, il doit s'envelopper dedans. C'est-à-dire il doit couvrir le haut avec aussi et le bas. Hein? Et ça, ça fait partie de la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a couvert l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. وَجَاءَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْإِنسَانَ إذا كان عنده ثوب واحد واسع يلتحف به وإذا كان غير ذلك قدم ستر العورة المغلظة. وأما إذا كان عنده ثوبان فلا بد أن يستر عاتقيه. وبهذا تجتمع أدلة هذا الباب وهذا الذي ذهب إليه طائفة من خيرة أهل العلم رحمهم الله تعالى. إيه جانا عند بعض أهل العلم أن الإنسان اللي عنده توب واسع وكبير يتلحف به ويغطي به الكتف ديالو. ها وإلا كان صغير وما قدوش باش يدير بيغطي العورة المغلظة اللي هي لتحت يغطيها. ها وما إلا كان عنده جوج تواب فخاصو يغطي الفوق والتحت. وهذا الأدلة ديالت الباب تتجمع كلها وتعمل بها الإنسان. وهذا علاش كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم. Et aussi, il nous a été rapporté un certain nombre de sciences. Ils disent que quand la personne il a un seul tissu, que le tissu il est grand, il est large, bah, il s'enveloppe dedans en sorte qu'il puisse couvrir aussi le haut et le bas. Et si le tissu maintenant, il a un seul tissu, et il est petit, qu'est-ce qu'il met en avant ? Il met en avant le fait de cacher la partie intime d'en bas, hein, la grosse partie qu'il doit cacher. Ça s'appelle l'aura al-mughallada. Celle qu'il faut cacher, c'est-à-dire il couvre de son nombril jusqu'à ses genoux pour cacher cette partie intime. Quant à la personne, quand il a deux tissus, il faut que un il le réserve pour le haut et un pour le bas. Et ainsi, les preuves de ce chapitre se réunissent. Et c'est la voie sur laquelle sont un grand nombre d'hommes de science dignes du nom. لأنه جاء في الباب عن أبي هريرة والحديث متفق عليه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في توب واحد فقال أول أول كلكم ثوبان. جاء صحابي هذا الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي واش نصلي في توب واحد اللي واش كاع كلكم تتكسبوا جوج توابات. تدلك ان هذاك الوقت كانوا فقراء رضوان الله عليهم ومع ذلك اعزهم الله ونصر بهم هذا الدين. الله عز وجل بوكو تو سوسي باسكو دون الشابتر دون الحديث كي رابورتي با الامام البخاري والامام مسلم يا حديث كي ان نوم بوزي لا كيسيون بوكو تاع السلام لو دي اسكو اون بو بري دون ان سول تيسو. Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que tout un chacun de vous a deux tissus ? Ça te prouve quoi ? Qu'ils étaient dans la nécessité hein, à cette époque. Malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés. Ils ont fait triompher cette religion. Hein, avec le suivi qu'ils avaient du prophète, et la soumission totale qu'ils avaient à Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان باستطاعة الإنسان أن يستر عاتقيه فعلى هذا لا تصح صلاته على قول كثير من أهل العلم، وعلى قول بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة. ثاني، إذا كان عنده باش يستر الفوق، على قول بعض أهل العلم أنه إلا صلى الله وما ستر الفوق لا صلاة يده مصحيحة، وبعض أهل العلم يقول بأنه صلاة صحيحة، لأنه كان هذا الحديث ديال أبا هريرة في المتفق عليه. إيه partant de là, beaucoup d'hommes de science disent quand la personne a les moyens et a deux tissus et qu'il prie avec un seul tissu, sa prière n'est pas valide. D'autres hommes de science ont dit sa prière il est valide. Pourquoi ils sont allés vers cette voie-là? Pour le hadith d'Abu Huraira qui est dans les authentiques. قال الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في تعليقه على فقه السنة السيد سابق رحمة الله عليه مجمعين، يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه، وذلك إن وجد لحديث ابن عمر وغيره، وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقه، وفي أخرى منكبيه شيء. وذكر الشوكاني رحمه الله أن الجمهور حمل النهي على التنزيه. إيه هذا الإمام الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة يقول على المصلي واجب عليه باش يستر الفوق ديال البدن ديالو، يستر كذلك ما ليس بالعروة المغلظة، أي على ديال البدن. لماذا؟ لأنه في حديث ابن عمر، وتيقول الألباني رحمة الله أن الظاهر ديال الحديث أن فيه النهي أنك تصلي وما عليكش توب في الفوق، وتيقول لك هذاك النهي تعني أن الصلاة باطلة، لك ويؤكد تأكد زيد آخر الحديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحدكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يصلي في توب واحد، ولا يصلي في شي توب وما مغطش به الفوق، وفي رواية على عاتقيه أي الكتف بجوج، وفي أخرى على المنكبين كذلك. والإمام الشوكاني يقول أن الكراهة هنا، أن التحريم هنا، أن النهي هنا على التنزيه فقط وليس للتحريم. من الله عز وجل نحن نزفون لبقول ديال الشيخ ناصر رحمة الله عليه نصن كومنتير كلا في السورة فقه السنة الشيخ سابق رحمة الله عليهم جميعا دون تمام المنة يلدي إليه أوبليغاتوار السلوي كي بخي بو كوفرير لبارتي دون أوسي. يلدي باسكو نزفون حديث celui qui a les moyens, il doit couvrir. Parce qu'il y a un hadith, le hadith d'Ibn Omar et d'autres. Et il dit, dans lequel il y a l'interdiction. Et il dit, et en apparence, cette interdiction, c'est pour l'interdiction. C'est pas autre chose, c'est interdit de prier sans avoir quelque chose sur le dos. Et cette interdiction, ça signifie que s'il prie et qu'il n'a rien sur le haut, sa prière n'est pas valide. Il dit, et ceci est confirmé aussi par la parole du prophète qui dit que quelqu'un parmi vous ne prie pas dans un seul tissu alors qu'il n'a rien sur le haut de ce tissu-là. Qu'il n'y a pas une partie de ce tissu qui couvre son haut. Et il a parlé dans le hadith des deux épaules, etc. Quant à l'imam Shoukan, il dit que le jumhur des hommes de science, c'est une grande partie, on portait l'interdiction dans ce hadith sur le fait que ce n'est pas haram, c'est du domaine du makruh, qu'il vaut mieux couvrir, et que ce n'est pas haram, que si la personne il prie sans avoir couvert, sa prière est valide. Fa naqif 'inda hadha al-hadd al-yawm wa nutmim inshallah ghadan wa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum jazakum.